حديث 28 عن أبي ذر رضي الله عنه قال شكسي أبو ذر خديجي رازي بتند بيجت سببتو رجلا من ظلامك قصة قتنا ايكدو عندك البيجن أبا بلال بو خديجي رازي بت فعيرته بأمي من أوكيم كرب ديكاوي من بحث ديكاوي كرب عندك البيجن قوتي يكري جنكارش جنكو ديكاوي يارش. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت من يا أبا ذر يا أبا ذر أعيرته بأمه شوت ذيك سي أبديكاوي كيمتكي تبحسي ديكاويتكي إنك امرؤ هندك توي تمروفك فيك جاهلية هندك الجاهليتي يلجلتهي خصلتك صفتك جاهليتي چونكو جاهليتي دا عالم فخر بابت خود بر خب بابت خود مظنت كرم اسلامتی اقشتها بطال کرد. بد مروف عمل صالح بخو بکرد. تشکی بی مشوله جنینه. تو عرب بی، تو عجم بی، تو فارس بی، تو کی بی؟ شرط تقوایه. تو تقوا خود تعالی بکرد. اخوانکم خوالکم. برایت و خوالت ونه. یعنی شوله وت کم. جعلهم الله تحت ایدیکم. خود تعالی یت ایخستینا بن لپت و. شولت وان یت دستت ودار. هين مسؤولة وانا فمن كان أخوه تحت يده بجهر كسك براوي البن لفويبت شولت ودس ودابن فليطعمه مما يأكل بلا أو تشت أو تخوت هندك بدتويج وليلبسه مما يلبس أو تشت أو تكتبرخو هندك بكتبرويج ولا تكلفوهم ما يغلبهم أو تشت أو نشن بكن أمر ونكن أبكرنا ويتشتي فإن كلفتموهم وهكر وبيذكرن وقوتي رابا فيتشتي بك أفتشتي أو نشن فأعينوهم هنجهاري كريوان بكن